طلقت ثلاثا، سمع بأنها طلقت ثلاثا، فهو قال انه اروح انا اتزوجها وبعدين ابقى اطلقها، احلها الايش لزوجها الاول، لا سيما اذا كان مثلا عندها عيال وعندهم عيال نحو ذلك، فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية قوية جدا، او قوي الخلاف فيها جدا بين العلماء، الخلاف فيها قوي جدا بين العلماء. الشافعية رحمهم الله تعالى على جوازهم وعلى صحتهم. لماذا؟ يقولون النية التي تعتبر نية من؟ المرأة. آسف النية التي تعتبر نية الزوجين مع بعض، اللي هم يكونوا متفقين على ذلك، متفقين على ذلك. لكن لو أن الرجل هذا تزوجها بهذه النية ولو أراد تطليقها بعد ذلك فلا دخل لها في الأمر، هي تزوجته زواجا إيش صحيحا تريد به الحياة الزوجية، هو الذي بعد ذلك طلقها. ده كلام الشافعي. كلام الحنابلة والمالكية قالوا لا، الأدلة السابقة كلها تدل على أن هذا اسم محلل لأنه قصد الإيش التحليل، لكن ده في الحقيقة يعني مش زي طبعا المسألة السابقة، الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، والأفضل الإنسان أن يبتعد عن هذا ما استطاع. لكن قد يقول إنسان صح الأفضل يبتعد، لا تدري أنت، أحيانا بيبقى في عالم الناس وفي الحياة مواقف وأحوال بتبقى صعبة جدا. يعني اليوم فقط مثلا كان مسألة في التليفون عبارة عن 4 طلقات على فترات ايش متفرقة، 4 طلقات على فترات متفرقة، ومع ذلك هي تأمل ان تعود اليه وهو كذلك يأمل ان يعود اليها، 4 طلقات متفرقة وطلقات صحيحة. فانا اقصد اقول لك انه احيانا تجد في بعض احوال الناس مسائل ربما انا وانت يعني عافانا الله واياك قد نقول خروجا من خلاف تورع عن ذلك، لكن هو ربما يتعلق في ايش قشة، يتعلق في قشة. لماذا تجد احيانا بعض البيوت والاسر تنهدم نتيجة سفه او نحو ذلك، وما يحسوش بالسفه الا بعد ما تنهدم البيوت، ولذلك تجد عامل زي اللي بيتعلق في ايش الغريق الذي يتعلق في قشة. نعم. اذا فهذا الحديث في الحقيقة فيه مسائل متكررة ومتعددة، وكلها مسائل في الحقيقة يعني ذات يعني اهمية كبيرة وخطورة شديدة جدا في المسألة. خلاصتها اعيدها عليكم تاني عشان يعني اخواننا لو كانش حد يعني، وان كنت انا لازلت اكرر نفس المعنى الذي كررته قبل ذلك. الاخوة ما استطعت سجل، اكتب اي عبارة تشير حد. انا شخصيا اقول يعني ان كان واحد يعني تعلم شيء او تعلم بعض المسائل او نحو ذلك تعلمها، ما يعني عرفت ان اثبت هذه المسائل الا بهذه الايش الطريقة. اياك ان تعتمد على ذاكرتك، الاعتماد على الذاكرة وحدها لا سيما اذا كنت غير داعيا، يعني لسه ما بدأش تتصدر في الدعوة وتخرج العلم، هيتنسى. ولذلك انا انصح الاخوة دائما التسجيل، سجل ما استطعت وروح بعد كده اعدل الكلام تاني، نظمه تاني. لكن على سبيل المثال مثلا 3-4 مسائل اللي ذكرناهم دول ممكن بكرة خلاص يتنسوا ان لم يتم ايش تسجيلهم. يعني هديكم مثال اليوم مثلا في كتاب الواضح في اخر الفصل اللي احنا هناخده في اسئلة والاسئلة دي عليها اجوبة. انا شخصيا عشان اقعد اجاوبها تاني من جديد عايز وقت طويل، لكن انا ممكن اجاوبها على طول دلوقتي. ليه؟ لان انا مسجلها فين؟ في الكتاب عندي. ولذلك انا لازلت اكرر النصيحة للاخوة بالتسجيل، تسجيل يعني التدوين بالكتاب. ثم قال: